أقيم مؤتمر الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم 18 و19 من هذا الشهر. وفي هذا المؤتمر تم ترخيص أحوال تنفيذ أهداف الخطط الاستراتيجية حتى عام 2016 بعد مؤتمر عام 2012 وخطة النشاطات السنوية. ونكشت المسائل المطروحة في زيادة توسيع وتطوير النشاطات الإنسانية لجمعية الصليب الأحمر. شارك فيه يانغ هيونغ سوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وأعضاء اللجنة المركزية لجمعية الصليب الأحمر وكوادر الصليب الأحمر في المركز والمناطق المحلية والمتطوعون في الخدمة وأعضاء جمعية الصليب الأحمر للشباب والناشئين. دعي إليه ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الصليب الأحمر الدنماركية والفنلندية والبريطانية وممثل الحياة الدبلوماسية والأجهزة الدولية لمختلف بلدان لدى بلادنا وأفراد وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفد الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر والذين يعملون في بلادنا. تم ترخيص أحوال تنفيذ الميزانية لجمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الفترة المستعرضة وتعديل دستور الجمعية. وكذلك نكشت الخطة الاستراتيجية والميزانية لغاية عام 2020 وانتخب أعضاء الجهاز القيادي الجديد.